لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ومن في الخلق أفلا تعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن لتنذر من كان حيا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا. لتنذر من كان حيا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَا مَالِكُونَ. وَذَلَّلْنَا فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. أولم يروا أنا خلقنا مدت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون و واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لا يستطيعون نصرهم لا يستطيعون نصرهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا خصيم مبين أولم يرى الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي عظام وهي رميم قال من يحيي العظام

حاضر صحيح. نعم إنما أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو شيئا أن يقول له كن فيكون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم بل وهو الخلاق العليم إنما يقول له كن فيكون. الله جميل حي. الله أكبر يا سيدي. نعم جميل والله يا حي. ربنا قوي ربنا قوي يا سيدي. نعم فيها يا مولانا فيها اقدر ماله اي طبعا محمد فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا يزيدك ما استنى يا ابن نعم وحدنا الله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون والصفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون والصفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد رب السماوات